قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فمع تفسير سورة الشعراء. أطلق على السورة سورة الشعراء لذكر الشعراء فيها، وقد أشار بعض أهل العلم إلى أن تسمية السورة تحمل تعظيما لمن سميت باسمه، إلا أن هذه القاعدة تكاد أن تنكسر هنا، وذلك لأن الشعراء في جملتهم ليسوا بمحمودين، ولذلك فإن الله قال: والشعراء يتبعهم الغاوون ألم تر أنهم في كل واد يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا فهي فئة قليلة. وقد قال تعالى في شأن رسوله محمد صلى الله عليه وسلم: وما علمناه الشعر وما ينبغي له. فقوله تعالى وما ينبغي له فيه دليل على التزهيد في الشعر، وستأتي مباحث متعلقة بذلك وفيها تجويز ذلك في مواطن إن شاء الله تعالى. فقد كان لرسول الله شعراء ينافحون عن الدين ويدافعون عنه، وقد قال عليه الصلاة والسلام لحسان رضي الله عنه: جهم وروح القدس معك. وقال إنه أي الهجاء أشد عليه من الرمي بالنبل، وسيأتي لذلك مزيد في بابه من السورة المباركة إن شاء الله. افتتحت السورة بأحرف مقطعة بدأت بها بعض السور، وهي طاء وسين وميم، وهي أحرف مقطعة بدأت بها بعض السور سيقت للإعجاز، والمعنى ألف ولام وميم طاء وسين وميم، أحرف تعرفونها تقرؤونها وتكتبونها، ولكن لا تستطيعوا أن تأتوا منها ولو بآية، فضلا عن سورة فضلا عن القرآن. فسيقت هذه الأحرف للإعجاز. هذا وقد أخطأ من قال إن هذه الأحرف تحمل اسم الله الأعظم، وأخطأ خطأ أشد وأشد من قال إن كل حرف منها له خدام يخدمونه، فهذا لا مسحة من دليل عليه. قال تعالى: طاسين ميم تلك آيات الكتاب المبين. فهذا قوى وجهة من قالوا إنها سيقت للتحدي، أي طاسين ميم هي الأحرف التي تكونت منها آيات الكتاب المبين، تلك آيات الكتاب المبين، ونحوه ألف لام ميم ذلك الكتاب. قال تعالى: تلك آيات الكتاب المبين. المبين أحيانا تأتي بمعنى المظهر الموضح، تقول هذا الشيء مبين، يعني مبين مظهر وموضح. فالكتاب مظهر لأحكام الله، لأسماء الله، لمراد الله، لسنن الله في خلقه، مظهر لما هو آت، مظهر لأمر الجنة والنار، مظهر للحلال والحرام. فهذا من معنى المبين المظهر الموضح. ومن أهل العلم من قال المبين بمعنى البائن الظاهر، فأحيانا يأتي اسم الفاعل بمعنى اسم المفعول، ومنه خلق من ماء دافق، قيل المعنى متدفق أو مدفوق. تلك آيات الكتاب هو القرآن المبين المظهر الموضح للحلال والحرام، وللصحيح من المعتقدات ولأجمل الآداب وأصح الأخبار إلى غير ذلك. لعلك باخئ نفسك ألا يكونوا مؤمنين. الباخئ المهلك، أي لعلك ستهلك نفسك يا رسول الله لعدم إيمانهم، أي فلا ينبغي لك ذلك، لا ينبغي أن تهلك نفسك بسبب عدم إيمانهم، كما قال تعالى في كتابه الكريم: لعلك باخئ نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا، أي فلا تهلك نفسك يا رسول الله لكونهم لم يؤمنوا، فلست أنت بالهادي، إنما الهادي هو الله. قال تعالى: لست عليهم بمسيطر، وقال: وما أنت عليهم بجبار، وقال: لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم. وأيضا لست بالعالم بما في نفوسهم، فالله سبحانه قال: فلا تذهب نفسك عليهم حسرات إن الله عليم بما يصنعون. وذلك أن الرسول كان حزينا صلوات الله وسلامه عليه لعدم إيمان قومه، فعوتب على شدة الحزن، وقد قال الله له: وإن كان كبر عليك إعراضهم فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء فتأتيهم بآية ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فلا تكونن من الجاهلين، فالهادي هو الله سبحانه وتعالى. فقد يطرح هنا سؤال يقال فيه: كيف لا نحزن ومعلوم بداهة أننا نحزن إذا ارتد مسلم إلى الكفر ونفرح إذا آمن كافر؟ فالجواب أن الذي نهينا عنه هو المبالغة في الحزن، الحزن الذي يذهب بالشخص ويكون سببا في تلفه وهلاكه. فهذا المعني بقوله: لعلك باخع نفسك، أي مهلك نفسك ألا يكونوا مؤمنين. إن نشأ ننزل عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم لها خاضعين، يعني الله يخبر أنه إذا أراد أن يؤمنوا لأنزل عليهم آية من السماء، عذاب من السماء أعناقهم تخضع لها ويؤمنوا رغما عنهم، يؤمنوا رغما عنهم. وقد قال في شأن بني إسرائيل: وإذ نتقنا الجبل فوقهم كأنه ظل، خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. ومعنى قوله نتقنا الجبل فوقهم أي اقتلعناه من الأرض رفعناه إلى السماء، لم تجد حينئذ جاذبية أرضية ولا خلافه أمام أمر الله، وارتفع الجبل ووضع في الهواء وتحته الإسرائيليون وهددوا إذا لم يؤمنوا سيسقط الجبل عليهم، وظنوا أنه واقع بهم، خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. فالله قادر على إجبارهم على الإيمان، ولكن له حكمة سبحانه وتعالى. إن نشأ ننزل عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم لها خاضعين. وما يأتيهم من ذكر من الرحمن محدث، المحدث هنا جديد نزوله، نزوله حديث. قال تعالى: وما يأتيهم من ذكر من الرحمن محدث إلا كانوا عنه معرضين. هذا وما يدل على إن إنزاله هو المراد حديث النزول، قول عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: يا معشر المسلمين، كيف تسألون أهل الكتاب وعندكم كتاب الله أحدث الأنباء بالله، تقرؤونه لم يشب، أي لم يخلط بغيره ولم يكذب فيه. وقد أخبركم الله فيما أنزل أن أهل الكتاب غيروا وحرفوا وبدلوا، فكيف تسألون أهل الكتاب؟ والله ما وجدنا واحدا منهم جاء يسألكم عن دينه، فكيف تسألونهم أنتم عن دينكم؟ قال تعالى: وما يأتيهم من ذكر من الرحمن محدث إلا كانوا عنه معرضين. هذا شأنهم، أي شأن أهل الكفر، الأعراض دوما عن القرآن وآياته، فقد كذبوا. فسيأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون، ستتحقق الأخبار التي وعدوا بها واستهزأوا بها. سيأتي يوم تتحقق الأخبار التي وعدوا بها في الكتاب العزيز. وهذا مؤيد بقوله تعالى: لكل نبأ مستقر، وبقوله: وكل أمر مستقر. فقد كذبوا فسيأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون. أولم يروا إلى الأرض كما أنبتنا فيها من كل زوج كريم، إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين. قوله تعالى: أولم يروا إلى الأرض كم أنبتنا فيها من كل زوج كريم، فيستدلون بذلك على وحدانية الله وعلى قدرة الله. فالماء ينزل من السماء والأرض واحدة، ولكن تنبت من كل زوج بهيج، تنبت من كل زوج بهيج، هذا أحمر، هذا أصفر، هذا نبت أبيض، هذا أزرق، هذا بين ذاك، وهذا حلو، وهذا حامض، هذا مر، وهذا سائغ، من كل الأزواج. فهل استدلوا بذلك على قدرة الله ووحدانية الله؟ وأنتم يا بني آدم أيضا، هل استدللتم باختلاف ألسنتكم وألوانكم وعقولكم وأجسامكم؟ فإذا نظرت لكل من في المسجد لا تجد شخصا يشبه الآخر أبدا على الإطلاق، ولا تجد صوتا يشبه الآخر. وإذا خرجت وتجولت في الأسواق لا تجد أحدا يشبه أحدا أبدا. هذا طويل ذاك قصير، هذا أبيض ذاك أسود، هذا بين ذلك، هذا خفيف الدم وهذا بغيض لا تتحمله ولا تطيق مجالسته، هذا ذكي هذا غبي، هذا أجش صوت هذا نحيف الصوت رقيقه، أشكال وتنوعات. فسبحان من خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون. قال تعالى: إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين. أفادت الآية الكريمة أن الكثرة ليست بمؤمنة، إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين. وقد قال تعالى: وقليل من عبادي الشكور. وقال: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. فلذا هذه الآية فيها حمل على الديمقراطية والديمقراطيين، ذلك أنهم يبنون على الكثرة، والله يقول: وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. فقالوا إن الكثرة إذا رأت شرعا شرعته، إذا رأت قانونا سنته، حتى لو كان القانون يخالف أمر الله سنته، إن كان يخالف أمر الله ما دامت الكثرة رأته. وربنا يقول: وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن. فأكثر الناس متبعون للشهوات، هؤلاء المتبعون للشهوات إن رأوا في أمر الله ما يمنعهم من الشهوات رفضوه وأقبلوا على شهواتهم، فكيف يترك لهم الأمر كي يسنوا قانونا تسير عليه البلاد ويسير عليه العباد؟ فالآية فيها رد على الذين يشرعون دساتير ما أنزل الله بها من سلطان ويسنون قوانين تخالف ما في كتاب الله وتخالف ما في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ الله وصف الكثرة بأنها ليست بمؤمنة وما كان أكثرهم مؤمنين. وإن ربك لهو العزيز الرحيم، العزيز الغالب، واقتران الاسمين ببعضهما يدل على معنى ثالث، فهو عزيز. العزيز دل على معنى، على معنى الغلبة، والرحيم دل على معنى الرحمة، ولكن انضمامهما معا دل على معنى ثالث، فهو عزيز أي غالب، وليس في ذات الوقت ينتقم من أهل الصلاح، بل هو رحيم أيضا بالعباد. فمع العزة أي مع الغلبة رحمة، مع الغلبة رحمة، فاستفيد معنى ثالث. وكثيرا ما تقترن أسماء الله الحسنى ببعضها البعض، فكل اسم له معنى يفيده ومنه صفة تستفاد، ولكن انضمامهما معا يفيد معنى ثالثا. كما نقول على سبيل المثال: وهو القوي العزيز. هناك قوي لكن قد يغلب القوي، لكن كونه قوي وعزيز أي قوي وغالب، فظهر لنا معنى ثالث. قوي، قد يكون الشخص في نفسه قويا ولكنه أحيانا يغلب القوي، وقد يكون غالبا لكنه ضعيف. أحيانا شخص يغلب لكنه ضعيف، مع ضعف أحيانا يغلب، لكن انضمام الصفتين إلى بعضهما يعطي معنى ثالثا، فهو غالب مع كونه قوي سبحانه وتعالى. قال تعالى في كتابه الكريم: وإن ربك لهو العزيز الرحيم. ثم يذكر الله كثيرا بنبيه موسى صلى الله عليه وسلم، فهو أكثر نبي ذكرنا به في الكتاب العزيز. ذكر به الرسول صلى الله عليه وسلم في آيات مكية، وفي آيات مدنية، في آيات في أوائل البعثة، في آيات في وسط البعثة، في آيات في أواخر البعثة، دوما يذكر النبي صلى الله عليه وسلم بسيرة موسى صلى الله عليه وسلم، لأنها أشبهت سيرة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في جل مراحلها. فالرسول ولد يتيما، وموسى ولد في أحوال مضطربة، أمه تخشى عليه من شفار الذباحين، النبي تربى في بيت أقربائه وكانوا كفارا، أبو طالب وقبله عبد المطلب، موسى تربى في بيت فرعون وكان كافرا، النبي أخرج من مكة، موسى عليه السلام خرج من مصر خائفا يترقب، موسى رجع إلى مصر وفتحها بفضل الله بعد أن أغرق الله فرعون ومن معه، وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها. رسولنا رجع إلى مكة فاتحا، رسولنا ابتلي بقريب له مؤذي وهو أبو لهب، وموسى ابتلي بقريب له مؤذي، إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم، نبينا ابتلي برأس من رؤوس المنافقين وهو عبد الله بن أبي، وموسى ابتلي بالسامري الذي صنع عجلا وأمر الناس بعبادته، موسى ابتلي بنقول قومه عن دخول الأرض المقدسة قالوا إن لن ندخلها، ورسولنا ابتلي بعبد الله بن أبي رجع بثلث الجيش يوم أحد مخزلا المسلمين. فسيرة رسولنا أشبهت سيرة موسى عليه السلام في مراحل كثيرة، ولذا قالت الجن: إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى، ولم يقولوا من بعد عيسى، ذلك لمشابهة سيرة رسولنا صلى الله عليه وسلم بسيرة موسى عليه السلام. وقال ورقة بن نوفل: هذا الناموس الذي أنزل على موسى ولم يقل أنزل على عيسى، للمعنى المذكور من مشابهة سيرة رسولنا صلى الله عليه وسلم بسيرة نبي الله موسى صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: وإذ نادى ربك موسى، ناداه كلمه أن ائت القوم الظالمين، اذهب للقوم الظالمين. كان هذا في أواخر النداء ليس في أوائله، فأول النداء إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني، إني أنا ربك فاخلع عليك إنك بالوادي المقدس طوى. وكان بعد من التوجيهات ائت القوم الظالمين، قوم فرعون ألا يتقون، قوم فرعون ألا يتقون. ووصاه ربه بوصايا، ووصاه مع هارون بوصايا: اذهب إلى فرعون إنه طغى، فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. فألزمنا بلين الجانب. لم يؤمر موسى بأن يكون بذيئا أبدا، وليس في الكتاب أن رسل الله كانوا بذاء، إنما كلهم على درجة عالية من الخلق الحسن الكريم. فكذلك فليكن الدعاة إلى الله، لا يخرج منهم إلا الكلم الطيب، فقد قال تعالى: الطيبات للطيبين والطيبون للطيبات. وإن خرج قول شديد ففي محله وبأدب أيضا. قال تعالى: قام فرعون ألا يتقون، قال ربي أي يا ربي. ومن هنا ولكوننا ندعو الله بيا ربي، قال بعض أهل العلم إن الرب من أسماء الله تعالى، من أسمائه الرب، لكوننا ندعو به. وقد قال تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. فكوننا نقول يا رب دل ذلك على أن الرب من أسماء الله الحسنى. قال ربي إني أخاف أن يكذبون، فيه إثبات الخوف الجبلي لبني آدم. فموسى كيف يكون رسولا ومن أولي العزم من الرسل ومع ذلك يخاف؟ فالخوف الجبلي وارد، وقد ذكر موسى خوفه في جملة مواطن، وذكر خوفه في جملة مواطن. فأوجس في نفسه خيفة موسى: إني أخاف أن يكذبون. عدة آيات، ويعقوب قال عليه السلام: إني لا يحزنني أن تذهبوا به، وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون. فأيضا هذا خوف جبلي حصل ليعقوب عليه السلام. وداود عليه السلام لما تصور عليه الخصم المحراب فزع منهم، قالوا: لا تخف، هذا خوف جبلي. وإبراهيم الخليل لما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم، وأوجس منهم خيفة، قالوا: لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط. والمؤمنون عموما قال الله لهم: واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس. فالخوف الجبلي وارد حتى على أهل الفضل وعلى أهل الصلاح. والخوف من البشر أيضا أن يقتلوك وارد على أهل الفضل أو أهل الصلاح. ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا، أن يبادرنا بالعقوبة أو أن يطغى. قال: لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى. فالخوف الجبلي قد يرد على بني آدم حتى على الصالحين، وينبغي أن يقاوموا ذلك. فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. قال ربي إني أخاف أن يكذبوني، ويضيق صدري ولا ينطلق لساني. إذن انشراح الصدر من الله، وضيق الصدر مقدر أيضا، ويضيق صدري ولا ينطلق لساني. قيل: كان في لساني عقدة. قال أكثر المفسرين على أنها العقدة أو اللدغة التي أصابت لسانه إذ كان طفلا. وهذا موقوف على ابن عباس لما جذب موسى لحية فرعون إلى الأرض وهو طفل صغير، وهم بقتله، وقال جلساؤه: ملكك سيزول على يد هذا؟ فأراد قتله. قال ابن عباس: فتدخلت امرأة فرعون قالت: إنه لا يدري ما التمر من الجمر، قرب له نارا وقرب له قرب له جمرة وتمر وانظر ماذا سيصنع. فلإنجائه والله على كل شيء قدير تناول الجمرة فسببت شيئا في لسانه. كذا قال الجمهور، وإن قال آخرون إنها عقدة الحياء، لكن القول الأول أشهر وأظهر عند جماهير المفسرين، وبه قال صحابي، وهذا لا يخالف الوجاهة. وقد قال: واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. وقال: وأخي هارون هو أفصح مني لسانا، فأرسله معي يريد أن يصدقني، إني أخاف أن يكذبون. يقول تعالى: قال موسى عليه السلام: ويضيق صدري ولا ينطلق لساني فأرسل إلى هارون. فموسى عليه السلام كان مباركا على أخيه هارون، وصورة بركته عليه أنه دعا الله له فاستجاب الله دعوته في أخيه، فهذا فضل ساقه الله تبارك وتعالى لهارون بسبب موسى صلى الله عليه وسلم ودعوته. فكن أيضا مباركا على إخوانك، ادعو لأشقائك بالهداية، وادعو لوالديك بالهداية، ولا تكن شؤما ونكدا على أهلك ولا على والديك ولا على إخوانك ولا على أصدقائك، بل ادعو الله لهم واستغفر الله لهم جميعا. ولقد قال تعالى في كتابه الكريم: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر، إذا عزمت فتوكل على الله. فالاستغفار لإخوانك مطلب، والدعاء لهم مطلب. فموسى كان مباركا على أخيه هارون إذ دعا قائلا: فأرسل إلى هارون، يعني اجعله رسولا يا ربي، فأرسل إلى هارون ولهم علي ذنب، لهم علي ذنب، أي أنهم أخذوا علي أمرا ولهم حق علي، هو ذنب اجترمته في حقهم، وهو قتل واحد منهم، فهم سيطالبونني بهذا الدم، سيطالبونني بهذا الدم. أنت قتلت منا نفسا وهربت، هربت سنين ثم جئت، ولهم علي ذنب فأخاف أن يقتلون، فكرر الخوف الجبلي أيضا. قال: كلا. كلا تعني النفي المصحوب بالردع أحيانا، والنفي الشديد أحيانا، وتأتي أحيانا بمعنى كلمة حقا، فهنا النفي الشديد. كلا لن يستطيعوا قتلك ولن يقتلوك جزما بذلك. قال: كلا فاذهبا، دليل على أن دعوة موسى استجيبت. سنشد عضدك بأخيك في آية أخرى، ونجعل لكما سلطانا فلا يصلون إليكما، بآياتنا أنتما ومن اتبعكما الغالبون. قال: كلا فاذهبا بآياتنا إنا معكم مستمعون. فأتي فرعون فقولا إنا رسول رب العالمين، على الإفراد عائد على الرسالة، إنا رسول رب العالمين أن أرسل معنا بني إسرائيل، أو كلانا رسول من رب العالمين أن أرسل معنا بني إسرائيل. هذا مطلب لموسى ومطلب لهارون، فإن النبي قبل رسولنا كان يبعث لقومه خاصة، وبعث النبي للناس عامة، فكان من مطالب موسى وهارون أن يسمح لهم فرعون بأن يأخذوا بني إسرائيل ويخرجوا خارج مصر، ولا يعذبهم فرعون، أرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم. فكان من مطالبهم لفرعون بعد دعوته إلى الإيمان أن يسمح لهم بأن يأخذوا قبيلتهم وينصرفوا تاركين البلاد له. وهذا كما قال تعالى أو كما قال موسى في آية أخرى: أن أدوا إلي عباد الله. ما معنى أدوا إلي عباد الله؟ أي سلموني وادفعوا إلي بني إسرائيل الذين هم عباد الله، فكانوا يعبدون الله وقبط مصر يعبدون فرعون. فقال موسى: أن أدوا إلي عباد الله، سلموا لي عباد الله وهم بنو إسرائيل كي أخرج بهم من البلاد. فهنا قال: أرسل معي بني إسرائيل كي أخرج بهم من بلادك. إذن ما يدندن به كثيرون من مسألة الوطن وما الوطن، إذا تعارض الوطن مع الدين هل نقدم الأوطان على الدين أم أننا نحرص على عبادة الله في أي مكان كان؟ إن الله قال: يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون. فإذا تعارضت عبادة الله مع الأرض التي ولدنا فيها فنعبد الله حيثما طابت لنا عبادته، نعبد الله في أي مكان كان حيثما طابت لنا العبادة، وليست بلادنا بأعز علينا من مكة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد قال عليه الصلاة والسلام وهو على جبل الحاذراء يفارق مكة مؤثرا دينه على ما سواه، قاله على جبل الحاذراء ينظر إلى مكة والدمع ينزرف من عينيه قائلا: والله يا مكة إنك أحب بلاد الله إلى الله وأحب بلاد الله إلي، ولولا أن قومك أخرجوني منك ما خرجت. ولكنه خرج صلى الله عليه وسلم وسمح لأصحابه بالهجرة حفاظا على الدين، فلم يضيع الدين من أجل بلدة من البلاد. فما عند الله خير وأبقى. والآية ذيلت أو أتبعت بآية أخرى: يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون، أتبعت بآية يواسى بها المهاجرون في سبيل الله: كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون. فتعلقنا دوما بديننا ويقدم ديننا على كل شيء. قل: إن كان آباؤكم وأبناؤكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. وأنت داخل قبرك لن تسأل عن أرضك، إنما ستسأل عن دينك، عن ربك، عن نبيك، عن ربك، عن نبيك، عن دين الإسلام. هذا الذي ستسأل عنه في قبرك يوم تلقى الله. نعم أننا لا نسلم بلادنا لأعداء الله ونقاوم قدر الاستطاعة، لكن هب أننا عجزنا أو أن ديننا لا يقام، هل نضيع ديننا من أجل أراضينا؟ كلا، بل ديننا فوق كل شيء، فوق أنفسنا. يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون. ومن ثم جاءت الأحاديث تحث على الهجرة، يوشك أن يكون خير مال المسلم غنم يتبع بها شعف الجبال ومواقع القطر يفر بدينه من الفتن. ومن ثم الذي قتل 100 نفس لما ذهب يستفتي العالم: هل لي من توبة؟ قال: نعم، من ذا الذي يحول بينك وبين التوبة؟ لكن اترك أرضك، أرض السوء، واذهب إلى أرض كذا وكذا، فإن بها قوما يعبدون الله، قوم من أهل الصلاح يعبدون الله، فاعبد الله معهم، فاعبد الله معهم. فلذلك دوما تمسكنا بديننا يحملنا على ترك ما يشوب ديننا، وعلى البعد عن كل ما يسبب لنا تدهورا في ديننا إذا عجزنا عن إقامة ديننا. قال موسى عليه السلام: أن أرسل معنا بني إسرائيل، اتركهم لنا نخرج بهم ونترك لك مصر، نترك لك بلادك. أن أرسل معنا بني إسرائيل، بالطبع فرعون لم يكن يريد ذلك، هو يريد إهانتهم وإذلالهم وتذبيح أبنائهم وإبقائهم للخدمة، إبقائهم للخدمة، يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. قال فرعون لما ذهب إليه موسى بهذه الدعوة، فوجئ بموسى بعد سنوات وهو مطلوب كما في اصطلاحات عصرنا للقبض عليه، مطلوب لأنه في اصطلاحهم قاتل وهارب، قاتل وهارب منذ سنوات طويلة، والبحث جرى عليه زمنا ثم انقطع. فوجئ فرعون بعد 10 سنين أو أكثر، إذ موسى لبث في مدين أكمل الأجلين وأتم الأجلين على رأي ابن عباس والجمهور، قضى أتم الأجلين، إني أريد أن أنكحك أحد ابنتي هاتين على أن تأجرني 8 حجج. فجاء بعد 10 سنين وإذا به يأتي ويدخل على فرعون، يستأذن ويدخل عليه ويقول: أنا رسول من عند الله، أنت قتلت منا شخصا، ثم بعد تأتي تقول أنا رسول من عند الله وتطالب بقبيلتك تخرج معنا، تخرج معك. قال: ألم نربك فينا وليدا. وسبحان الله العظيم، سبحان الله، موسى كان خائفا من أمر. قال موسى عليه السلام: ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا، معنى يفرط علينا يعاجلنا بالعقوبة بلا تفاهم، أول ما يشوفنا يذبحنا، يعاجلنا بالعقوبة بلا تفاهم. فنحن في تصوره قاتل هارب قبض عليه سيذبح، ما أمام رجل يقول أنا ربكم الأعلى ويقول ما علمت لكم من إله غيري، إذا كان يذبح البراء فكيف سيترك من قتل شخصا من أهله؟ فكان موسى يقول: ربنا، هو هارون، إننا نخاف أن يفرط علينا، أن يعاجلنا بالعقوبة ولا يسمع دعوتنا ولا ينصت إلينا، أو أن يطغى يتجاوز الحد في العقوبة. لكن الذي بيده الأمر كله هو الله، ففرعون لن يسلط على أحد إلا إذا سلطه الله، ولن ينكف إلا إذا كفه الله سبحانه. فهو الذي ألهمه الصبر على موسى وأن يستمع من موسى، الله هو الذي جعل فرعون لا يبادر موسى بالعقوبة. فلنعتصم بالله دوما ولنسأله دوما أن يصرف عنا السوء والمكروه، فلن يسلط شخص على شخص إلا بإذن الله. فإذا تسلط عليك شخص مؤذي أو كنت تخشى من تسلطه، اسأل الله أن يصرفه عنك، فلن يصرف إلا إذا صرفه الله، لن يسكت إلا إذا أسكته الله. فقل: لا حول ولا قوة إلا بالله، لن يتحول عني هذا الشرير إلا إذا حوله الله. ففرعون من طبع البطش والقتل وسفك الدماء، ولكن سبحان من أسكنه لما دخل عليه موسى عليه السلام، فاستمع لموسى وأنصت لموسى عليه السلام، وبعدها بدأ في المناقشة، وإلا فكان بالإمكان أقبض عليه وأدخله السجن واقطع رأسه، وهذا قاتل جاني وفار. لكن سبحان الله الذي سكن فرعون فلم يتصرف أي تصرف، فالله هو الذي يسكت ويحرك ويسكن الأمور، كل شيء بأمر الله. ففرعون بدأ يتناقش مناقشة الرجل الذي يزعم أنه عاقل، فقال: ألم نربك فينا وليدا؟ أنت تربي فتنة طفل صغير، أطعمناك وربيناك وسقيناك وكنت معنا دائما تصحبنا في أسفارنا وتأكل معنا من الطعام وتحضر معنا الأماكن، ألم نربك فينا وليدا من طفولتك؟ ولبثت فينا من عمرك سنين، أي كبر سنك أيضا شيئا ما، وأنت في البيت تتربى معنا، آكل شارب نايم مكرم، تلبس أحسن اللبس، تشرب أحسن الشراب، تأكل أحسن الطعام، ولبثت فينا من عمرك سنين، وبعد ذلك تربيت معنا وأكلت وشربت وشهدت معنا الاحتفالات، وبعد ذلك قتلت واحد قريب لنا، قتلت شخصا قريبا لنا ما صنع فيك شيئا، وفعلت فعلتك. سبحان الله، الله ما ذكر الأمر الذي ارتكبه موسى صيانة لجناب موسى عليه السلام في هذا المقام. ففرعون قال: وفعلت فعلتك، الفعل التي لا تخفى عليك التي فعلت، وأنت من الكافرين، كفرت بالمعروف الذي صنعناه معك. فالكلام في ظاهره، في ظاهره أنه كلام في الظاهر قد يقنع الذي لم يسمع وجهة النظر الأخرى، كلام يقنع الذي لم يسمع وجهة النظر الأخرى. واحد ربى شخص طفل في بيته وأكرمه وأحسن مسواه وأغدق عليه، ثم بعد ذلك هذا المتربي في هذا البيت قتل قريب للشخص وهرب، وبعد مدة جاء يقول: أنا رسول من عند الله. فقال: وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين. فانظر إلى جواب موسى، فإننا نسترشد بأنبياء الله ونتأسى بهم. فقال موسى عليه السلام معترفا بالقتل وأنه أخطأ، لأن اعترافك بالخطأ أمام خصومك يسكتهم، ثم هي قولة الحق أولا. قال: فعلتها إذن، يعني ما أنكر، ما قال ما قتلت، لم ينكر أنه قتل بل أقر بالقتل. قال: فعلتها إذن وأنا من الضالين. فاعترف أنه قتل، ولكن قال: أنا كنت مخطئ آنذاك وكنت بعيدا عن طريقي الهداية آنذاك في هذا الباب، في هذا الباب، ليس عموما، وإلا فقد أوتي حكما وعلما لما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما. لكن الضالين في هذا الصدد، لأنه يقول إذا دعي للشفاعة: إني قتلت نفسا لم أؤمر بقتلها، فلم يكن أمر بقتل النفس وإن كانت كافرة. فاعتراف موسى عليه السلام بالخطأ يسكن من غضب عدوه الذي يناظره: أنا أقررت بالخطأ، فما الملام علي؟ أخطأت، إذن إذا كان ثم عقوبة فعاقبني، لكن قلنا قل لم أقتل، فحينئذ سأضم إلى الجريمة كذبا، سأضم إلى الجريمة كذبا. قال موسى عليه السلام: فعلتها إذن وأنا من الضالين. ففررت منكم لما خفتكم. لماذا فررت؟ خائف منك. كلام واضح، صدق، كله صدق، ليس فيه شيء مشوب بالكذب. ففررت منكم لما خفتكم، فوهب لي ربي حكما، وهب لي ربي حكما وجعلني من المرسلين، أوحى الله إلي وجعلني رسولا. ثم عن الذي مننت علي به، الذي مننت علي به تمن علي أنك ربيتني في بيتك، صح، هذا تشكر عليه، تشكر عليه، لكن تشكر على هذا أمام ماذا؟ يعني أنت أطعمتني وسقيتني، لكن ذبحت إخواني، شتت قبيلتي، ذبحت أطفال قبيلتي، كل مولود من قبيلتي يذبح، يولد تذبحه، كذلك أذللت قومي، استحييت نساءنا. فقال: وتلك نعمة تمنها علي. هل هنا وقف كما قال بعض العلماء؟ وتلك نعمة تمنها علي، أي لك أن تتفضل، أن لك فضل علي في هذا، أم أنها موصولة بما بعدها؟ وتلك نعمة تمنها علي أن عبدت بني إسرائيل، أي ما هذا الذي تمن علي به؟ إن كنت أنت أطعمتني وسقيتني فقد عبدت بني إسرائيل، جعلتهم عبيدا لك. فهنا مقارنة المفاسد، مقارنة المفسدة العظمى بالمصلحة الصغرى. تطعم شخص وتذبح أخاه وتذبح أباه وتذل امرأته وتهين العائلة بكاملها، فأي نعمة هذه التي تمن بها أمام الجرائم التي ارتكبتها في حقي؟ فحينئذ إذا نظرنا إلى المفاسد التي فعلها فرعون مع بني إسرائيل، لا مقارنة بينها وبين كونه أطعم موسى وهو صغير أو رباه وهو صغير. فشتان ما بين الجرائم التي فعلها فرعون وبين المعروف الذي صنعه مع موسى. فمبدأ المقارنات وجيه، وهذه إحدى دلائله. وتلك نعمة تمنها علي أن عبدت بني إسرائيل، جعلتهم عبيدا لك. حينئذ سأل فرعون قائلا: وما رب العالمين؟ وما رب العالمين؟ فنقف هنا للاستفادة في هذا المقام من مهمة الرسل. مهمة الرسل مع الدعوة إلى التوحيد تعريف الناس بأسماء الله، بصفات الله، بأفعال الله، حتى نسلك هذا المسلك. لأن كثيرا من الدعاة إلى الله يخطئ في بدايات دعوتهم، لا يعرفون الناس بربهم حق التعريف، ولا يعرفونهم بأسمائه وصفاته وأفعاله. إذا فإن أنبياء الله يوضحون لنا أصلا في كيفية الدعوة إلى الله، وقد أمرنا الله بالاقتداء بهم. فموسى لما سئل: من ربكما يا موسى؟ قال: ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، الذي جعل لكم الأرض مهدا وسلك لكم فيها سبلا وأنزل من السماء ماء فأخرجنا به أزواجا من نبات شتى. عرف بالله، ويوسف عرف بالله وبأسمائه. يا صاحبي السجن، أرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ فمنهج الرسل في هذا الباب نرجع الكلام عليه إلى الدرس القادم إن شاء الله. وصل اللهم على نبينا محمد وسلم، والحمد لله رب العالمين.